تفسير الآية 13 من سورة الغاشية، يقول تعالى: فيها سرر مرفوعة، أي في هذه الجنة. السرة جمع سرير، هي أيضا من بعض تمتع أصحاب هذه الوجوه وسعادتهم، حيث يتلذذون ويسعدون فيها بأن يجلسوا ويناموا على سرر عاليات ليست على الأرض بل مرتفعات عنها، متقنة الصنع، مزخرفة بالذهب والفضة وغيرهما، وهي مرفوعة بكثرة حشو مفروشاتها زيادة في الاستمتاع بها، وهي مرفوعة القدر والقيمة لأنها مصنوعة من أفخم الخامات، وبالتالي فهي مريحة نفيسة مزينة بكل زينة فخمة مسعدة، وهي مرفوعة في مكانها بما يتيح لهم رؤية ملكهم الذي ملكهم الله تعالى إياه في الجنة وهم عليها.